قال الإمام مسلم للحجاج رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، والله أعلم متى نزل الكوفة أو نزل آباؤهم الكوفة، ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد. قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر خديجة يومئذ في الجنة، قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من بصر نوع من الحرير الظاهر، نعم، لا صخب فيه ولا ناصب، أي ليس فيه ضجة وإزعاج ولا ناصب، لا تعب فيه. هذا السند ثلاثي أم رباعي؟ رباعي. نعم، ما تيسرت لمسلم ثلاثيات. أما البخاري فزيادة على 20 حديثا، وأما الترمذي وابن ماجه فتيسرت لهما بعض الثلاثيات. أذكر الآن ابن ماجه والترمذي، ابن ماجه من طريق جبارة بن المغلس، أين ولكنها ضعيفة. ترمذي أعطان في أكثر له ثلاثيات، نعم. ماذا؟ حديث واحد. طيب، حفظك الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضريح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا وكيع نعم بن الجراح كم وكيعا بالتقريب يا علي اذكره وكيع بن حدث ايه بن محرز صح احسنت ها يا علي يقول ثلاثة وكيع بن حدث ووكيع بن محرز ووكيع بن الجراح بالتقريب ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الشهير بالحنظلي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير وابن عبد الحميد ها وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، من كلهم يا فهد؟ من الكتاب. ها؟ من الكتاب. أبو معاوية. ها؟ أبو معاوية. أبو معاوية. أخوك فتح يقول أبو معاوية انتبهوا. ووكيع. ووكيع. المعتمر بن سليمان. ومعتمر بن سليمان. وجرير. وجرير. سفيان. وسفيان بن عيينة. أحسنت. ما شاء الله. قال كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مثله. نعم لا ادري يا اخوان اسمع من غير عبد الله بن ابي اوفى ام لم يسمع اسماعيل بن ابي خالد؟ نعم. وموسى بن عقبة ممن سمع يا فانا مقبول من أم خالد. صحيح. وموسى بن عقبة سمع من أم خالد. وأبو حازم سمع ممن؟ أبو حازم سلمة بن دينار. أما ولده يقول لم يروي لعله ما بلغ ولده إلا عن سعد بن سعد. انظروا في حنان أمامة يا أخوان. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه نعم عن عائشه قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه بنت خويلد ببيت في الجنه. كم حديث قرانا يا اخوان احمد؟ من بعض الحديثين؟ عائشه وعبد الله بن ابي اوفى. نعم. أم مسلم من حجاج أبو سوسان أن ليس أبوي أرض خيري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم عثمان بن محمد العبدي ويوم جاهد الحبشيون ماذا يا مجاهد والألفيون ماذا؟ عائشة قال رحمه الله تعالى قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الهمداني مولاك محمد بن العلاء النابغي نعم الايسيون من سكينات الله اعلم من ينظر يا اخواننا في الانساب محمودة والمرأة تغار على زوجها والمرأة محمودة والغيرة محمودة لا لن يتجاوز الرجل الحد أو تتجاوز المرأة الحد. تريد أن تحرم عليه ما أحل الله له أو الرجل تحذيره الغيرة على أن يتجمع على أي أشياء وهي ماذا وهي سريعة لماذا. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا الفقر سيقول أنا قم أنت عارف إن شاء الله. ثانية ما في قول عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. أي نعم فما هي ما في الموضع أي من الكتاب خذ كتاب من أي والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبده وابن سليمان الكلابي نعم قال عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه منظبة لعائشة رضي الله تعالى عنها. ومما يلاحظ أن أكثر هذه المناقب لعائشة من رواياتها هي ماذا. ففيه دليل على أن الصحابين لو روى منظبة لنفسه أو روى حديثا فيه مصلحة لنفسه فإنه يقبل. وقد كان ماذا ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب زرع أو ما شماذكر. وأقول في الثالثة اسألوا أبا هريرة فإنه أعلم أو سألوا أبا هريرة. الثالثة ما هي التي كان يقول يا أخوان سألوا أبا هريرة؟ الزرع. نعم. فماذا أبو هريرة كان صاحب زرع وهو يعتني بنزل هذا. نعم جاء هكذا أن عبد الله بن عمر قال ذلكم. قلت هذا حتى لا يقول أن رافضين إننا لا نقبل هذه الأحاديث لأنها من رواية عائشة نفسها فليرجع إلى المصطلح وإلى من قاله أهل العلم بذلك فإنهم ذكروا نحو هذا. نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ويقال له الخلال وابو بكر بن الناظر. وهو ابو بكر بن النضر بن من؟ بن ابي النضر. نعم ابن ابي النضر. ابو بكر بن النضر بن ابي النضر. ومن هو ابو النضر يا اخي؟ ما تدري عند ابو بكر؟ لا يدري. تدري هل يكشى وما اصبت عندك؟ ومن هو ابو النضر يا اخي؟ ها؟ خيرا ان شاء الله. عندنا ها؟ مالك بن قطعة. لكم يا اخواننا ما تدرون كما يجري اخوكم خالد الوصابي. ها؟ لا ما هو عندك؟ عند الوصابيين وحدهم. عندك يا ابا محمد أو صبي أنت؟ نعم ها قبل حاجب بن قاسم. نعم ذاك أبو نضرة. ذاك أبو نضرة يا أخانا. وذاك أربع يروي عن أبي سعيد الخدري. نعم قال وعبد بن حميد. عبد بن حميد ماذا؟ أبو محمد الكاشي ويقال الكشي. لعلها بلدة يقال لها كش أو كش أو ماذا أو حرف العرب. العرب ربما يحرفون الأسماء العجمية بل أعظم من هذا ربما يتلاعبون بالأسماء العجمية كمثلا إبراهيم بلغي إبراهيم وإبراهام وإبراهام وألغات كثيرة في إبراهيم وغير إبراهيم. هكذا ربما يتلاعب العرب في هذا بالأسماء الأعجمية. عبد بن حميد ما اسمه؟ قال عبد الحميد. قال عبد الحميد صحيح. عبد الرحمن ها كراهان ثالثة خير من لا بس الذي ما دارت فيه رواية كبيرة ثابت يعني لا بس. قال رحمه الله تعالى قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد دقة في غاية من الدقة في ملازمة أو ملاحظة في ملاحظة الإمام مسلم. لماذا؟ لصيغ الأداء لعله لا يشاركه أحد في هذا فيما أعلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزومي ثقة له أصل في محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نعم له أصل يا أخي المسلم له أصل يا أخي المسلم عبد الله عبد الله وفاقد إخوانك يا هذا عندك يا محمد عندك له أصل مسلم عندك نعم عند الجيران هؤلاء الأقربين نعم عندك يا أخي صالح أنت الذي عجبت وأخذت عليك أبا بكر أحسنت أبو بكر يا أخوان أحد الفقهاء السبعة الله يصلحكم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة أصلحكم الله نعم عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت السلام أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطين نوع من الأكسية نعم ماذا يا إخوان ثم بعد ذلك فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك الآجل بابنة هذه الخحافة وأنا ساكتة قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أي بني ألسك في الدين ما أحب فقالت بلى قال فأحب بهذا قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرتهم بالذي قالت وبالذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولي له إن أزواجك يناشدنك العدل بابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي التي كانت تساميني أي تعادلني وتضاهيني وماذا وتغافرني أيضا نعم قال النووي في تعادلني وتضاهيني في الحضوة فالحضوة والمنزلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو الافتخار والارتداء. ثم قال منهن آية التي كانت تسامين منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأطفال الله وأفضل حديثا أوصل للرحم وأعظم صدقة أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من فضة، أي ربما تغضب بعض الأوقات، كانت فيها تسرع منها الفيئة تغضب ثم ترجع. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عائشة في مرقها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليه يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وضعت فيها فاستطالت علي، أي تكلمت فيها، أي تنكصت عائشة، وأنا أرغب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرغب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكره أن تصد. قالت: فلما وضعت بها لم أنشفها حتى أنحيت عليها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. وفيما كانت عليه عائشة من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قرداد، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان وعبدان، قال: حدثني عن عبد الله بن المبارك عن ماذا؟ عن يونس، عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى، غير أنه قال: فلما وقعت بها لم أنكبها أن أدخنتها غلبة. أخ يقول: ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الجنة التي سكنها آدم أنها جنة المعروفة، وقد أصال ابن القيم في أوائل السابعين هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، وانتهى هذه الحال إلى أنها الجنة المعروفة؟ نعم الآيات يا أخوان التي في آخر سورة طه، الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا خالد بن هشام، ما محدث ومخبر وهو أحد القراء العاشرة. أنفق مالا كثيرا في تعلم مسألة لغوية. قال رحمه الله: وعب الربيع لمن قرات بيناد بن داود نعم العرس في الزهراني. وفي طبقته أبو الربيع آخر فمن هو؟ نعم مصري. وثالث حراني. قال جميعا عن حماد بن زايد سليمان بن داوود. إذا رأيته عن حماد فحماد هو ابن زايد وهو أحد الحمادين أيضا. نعم عندك يا عبد السلام حسان بن مسلم عن حماد. من حماد؟ سلمة. نعم حماد عن حماد عن إبراهيم. الثاني من سليمان أو بلا من سليمان. نعم مسدد عن حماد. محمد بن الفضل عن حماد. انت ازاي؟ ابو موسى او ابو سلمة السجود في موسى بن اسماعيل عن حماد. بن سلمة حجاج بن منهال عن حماد. سليمان بن حرب عن حماد. أحسن من تكلم على الفرق بين الحمادين يا عبد السلام. من هو؟ قال واللفظ لأبي الربيع. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم والآخر حماد بن سلمة بن دينار. وقد قيل بعضهم عن الفرق بينهم فقال الفرق بينهم كما بين الدرهم والدينار. قال حدثنا هشام وقوله الفرق بينهم أو بينهما كما بين الدرهم والدينار معناه أنه يفضل حماد بن سلمة. لكن قال العلماء فضل حماد من حيث التمسك بماذا؟ بالسنة. ومن حيث الوبادة وفضل حماد بن زيد من حيث الحفظ صار في الحديث أقوى وأقوى من حماد بن شلمة. أسأل أثبت الناس بحماد بن زيد لا ها من هو من أبي زيد خيرا إن شاء الله كل عمر نسيت نعم عندك يا قانا عندك ها وأما حماد بن زيد أي نعم فهو أثبت الناس فيما أيوب تريد أن تصحح العبارة هكذا وتقول صوابها حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب بن أبي تميمة ها ملكه وحدثنا هشام وهو ابن عروة إمام لقبه السهمي في شيخ الإسلام لما أن تكلم فيه ابن القطان ونادى محمد بن علي قال علي بن محمد علي بن محمد أبي الحسن نعم فقال الإمام الذهبي في الميزان قلت هشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله أذان فيك يا ابن القطان أنا بي هو نعم عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريدك في المنام ثلاث ليال جاني بكلبك الملك في سرقة من حرير أي قطعة فيقول هذه يقول هذه امرأته فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند الله ينبه وروي الأنبياء وحي قد حقق الله هذه الرؤيا في منقبة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي الإيمان بالقدر ها؟ لا أدري هذا التوقف أيضا على ما أفعله رأيه كله نعم ها قال رحمه الله حدثنا ابن محمد من لا يكون عبد الله الله أنا أصح أصح أين مجاهد خير إن شاء الله قال حدثنا ابن إدريس عبد الله وفي طبقة الشافعين إلا أن وإن صاحبي الصحيح لم يخرجا للشافعين يعني كانوا قم فلماذا لم يخرجا للشافعين؟ كثرة الرواية عن النبي هذا هو الصحيح وبعضهم قال لأن هذا السند يكون عاليا فبدلا الشافعي يروي عن مالك فإذا روى عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك يقول السند في نزول لأن بينهم وبين مالك ماذا رجلان مع أنه يمكنهما يخرجا الحديث برجل واحد بينهما وبين مالك حدثنا أحد يحيى قال أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك لا ترد ولا تتكلم إلا بعد أن أطلب منكم أن تتكلموا نعم حدثنا ماذا عبد الله بن يوسف عن مالك حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك المهم ماذا يا إخواننا هكذا قال بعضنا لكن هذا لا يكون مبررا لأن ولو سنة واحدة ممكن يحتاج إلى النزول ولو سنة واحدة الصحيح أنهما زيدا في روايته بكثرة روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى فيا عبد الله بن جبير ما حال إبراهيم ابن أبي يحيى نعم عندك يا مقبول ركن من أركان الكذب صدقت الكذابون أربعة فاذكرهم يا مقبول إبراهيم في المدينة إبراهيم بن أبي يحيى في المدينة ما هو أبيه إبراهيم بن محمد نعم ومحمد بن سعيد بن غيث المطلوب في الشام ومحمد بن سعيد بالشام والواقدي بغداد ومقاتل بن سليمان بخراسان نعم يا أخانا محمد بن سعيد ماله ماله ها يعني كذاب أو ماذا أقبح ما عنده ما هو لا نعم عندك رفعت يدك قم لا تلم الحكم عليه بالزندقة يا فاز لنبتنا يعني يجيز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحسنت. قال رحمه الله تعالى ابن إدريس عبد الله وليس بمحمد بن إدريس الشافعي وقد أفرد الخطيب رسالة في الاعتذار عن الشيخين حيث إنهما لم يخرجا له ولكن ماذا يا إخواننا الخطيب كان حنبليا فتحول إلى المذهب الشافعي فصاحب المذهب يكون قويا في الدفاع عن إمامه والرسالة نشرت في مجلة الجامعة وأيضا صورت وكانت عندنا التي كتبها الخطيب قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وحدثنا أبو أسامة حماد جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه حماد يتابع حمادا متابعة تامة فمن الحمادان يا يا خانة لا ما تنظر لا تنظر ولا تجيب ما أقبل من تريد يا محمد نعم محمد زيد لمن الحمادان ها هنا اللذان تابع أحدهما الآخر نعم الله عافيك بسم الله وتعالى الفلاح جبنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت بكتابي لعله كتبه ونسي يا أخوان عن أبي أسامة نعم يعني ما يذكر أن أبا أسامة حدثه قال حدثنا هشام وهشام بن الروحة حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال قل إملائي في محمد بن العلاء كما هو بشرعة الألف صحيح قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة نعم عن هشام عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبان خطبة أو غاضبة خطبة. أنا مقصد من أجل أن غطبان ممنوع من الصرف، ويشترط أن يكون على أن يكون على أفعل فعلا، لكن لا في أكثر. المهم يشترط أن ماذا؟ أن يكون مهنده فعلا. فلو قيل غضبان صار غضبان منصرفا مثل عريان وعريانة. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولي لا ورب على ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أنزل إلا اسمك. نعم أسألك يا محسن قالت قلت أجل، أجل اسمه فعل حرف. اسم ماضي ومضارع وامر. اسم ماضي. ما اسم؟ فأيك عرفت؟ لما علم دخول على ما تنفع. يعني ما تحدد أجل وقد انت عليك دراسة. خيرا إن شاء الله. عندك يا محمد قم وحق الجواب بمعنى نعم. صحيح، انت الذي أجبت وعطفت. وعلم في ثلاث جواب أجل وبجل وجير. جير بمعنى هذا. قال رحمه الله تعالى تأكد في أجل أنه بمعنى جير. لا بأس، لكن أن أصله أن جير أصلها أجل. تأكد أن جير أصلها أجل. لا بأس تعميل المعنى. بس تكون كلمات مترادفة. قال رحمه الله وفيه ما كانت عليه عائشة من الأخلاق الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله وحدثناه ابن نمير. من سائل عبد الله؟ اي نعم. اخوكم علي بن مبارك يقول عبد الله بن نمير هكذا. ونور مع هذا. نعم يا علي. ظننته الولد والعم ماهو. أبوه خير إن شاء الله. والوالد مسلم محمد خير إن شاء الله. ما لك يا علي؟ عندك يا صالح؟ صحيح، الوالد عبد الله والد محمد، فهذا من هو؟ محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبد وابن سليمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيشابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي في حديثه عن عبيد الله العمري نكار أو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسربهن إلي يسربهن أي يدفعهن يأتين إلي. نعم قال فيه جواز اللعب. قال من الخصوصيات من الصور المعني المنهي عنها لكن ماذا صاحبي فكنا ينجمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تلعب بالبنات ماذا يعني التي هي الصور صور يعني على من جبن او عهن تربط مثل البنات ما تسن اما يكفي من هذا البلاستيك ثم يقول لعبد البنات والاولاد لا لكن الاولاد يصنعون لهم هم انفسهم لعبا من العهن والتراب او من الطين لا باس بذلك والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامة حا وحدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وقال في حديث جرير كنت العب بالبنات في بيته وهن اللعب عندك يا عندك يا بني اي نعم عندك قم كم حديثا قرانا الان ها حديثين من صاحب الحديثين عائشة خير ان شاء الله ما شاء الله نعم خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا ما الحديثان يا اخانا جايد أحسنت قال لعائشة إني لا أعلم إذا كنت غضبة الراضية وإذا كنت غضبة هيا رأيك والنبي صلى الله عليه وسلم ها والنبي صلى الله عليه وسلم شديد بهم يشد ابنه يعني شديد ها أما البنات العب أول شيء البنات العب هذا ثم لعب وشباك يأتيهم يعني فينجمعنا يخجلنا من رسول صلى الله عليه وسلم فيسربهن يدفعهن ويشجعهن على الإتيان إلى عائشة وفيه الترفيه على الأهل في حدود الشرع فما يبقى الشخص صحيح يا اخوان ما يبقى نعم متشددا على أهله إن احتاجت إلى علاج. المرأة مريضة لكن لماذا ما تذهب تعالجها؟ قال ما رأيت طبيبا مسلما. أنا متأكد لو المرأة مريض وما وجد إلا امرأة تعالجه لذهب. نعم لا تختار طبيبا طيبا تحضر أن عندها وماذا وتطلب لها إلى يعني ما لا احتاج الى وضع سماعه واحتاج الى وانت موجود. ما هي رب طبيب خير من طبيبات. اي نعم. وهكذا في مساله المعامله وغيرها ينبغي ان يعامل اهلها بالحسنى ولا يتشدد. أرجلك ما كان في شيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع فإن أعوج ما في الضلع أعلى وأتات ألف لا يجيبن إلا المسؤول. أن تطعمها مما أطعمت وتكسوها منه. شطبعك يا بعض الله. لا لا قد رأيت شفتيك تحركتها والتفتت إلى محمد. فأنا ما أسألك ولا أسأل محمد أنا. نعم وبعدها سنوحه. نعم ماذا فمن صحابي ومن أخرج يا أخي يا أخانا شوقي. معاوية. أحسنت. أي نعم. الحديث وإلا نعم. نعم. خير إن شاء الله. أحسنت. جزاك الله خير. أجل كافتة. ولا تنجلت أصح يقول البخاري. أصح. لكن. لكن ماذا؟ ولا تهجر إلا في البيت. لا الأصح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مشربة. هذا هو الذي في البخاري ومسلم. هي أصح ويجوز هذا أن يهجرها يعني يخرج في مشربة أو في مكان يخرج في المسجد أو في أي مكان يمكث فيه أياما. نعم وبعد هذا علاج رباني والله المستعان. يقصد من هذا الله أعلم في أحوال عباده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن للمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شاهدون من هذا واهجروهن للمضاجع. نعم فإنه يعتبر تأديبا لهن والله المستعان. وبعد هذا امتلأت يا أخواننا المحاكم من القضايا الزوجية بسبب عدم تحكيم الكتاب والسنة من الجانبين. النبي صلى الله عليه وسلم